الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه الآية آية عظيمة، فيها بيان لنهج الحق، وفيها الأمر بالدعوة إلى الله، فيقول الله سبحانه وتعالى آمرا نبيه: قل هذه سبيلي. وهذا فيه أن الإنسان يبين ما هو عليه من النهج والاعتقاد، ويصدع بما يقول ويعتقد وبما يدعو إليه، ويحذر الإنسان أن يصنع وأن يقع ما يقع فيه أهل الباطل الذين يظهرون ما لا يبطنون، ويدعون في المساجد إلى غير ما يقررونه في المجالس الخاصة. وهذا صنيع أهل الباطل الذين يخافون إن ظهرت عقائدهم أو ظهرت مناهجهم أو ظهر ما يخفونه نفر الناس عنهم وحذر الناس منهم. وهذا شأن المنافقين الذين يظهرون ما لا يبطنون ويقولون ما لا يفعلون، بل على الإنسان أن يكون مظهره ومخبره واحد، وأن يكون ما يقوله في بيوت الله وفي المحافل والمجالس هو ما يقوله في مجالسه الخاصة، فإن الدين دين الله تبارك وتعالى، والدعوة هي أن يدعو الناس الجميع. ولهذا يقول أهل السنة والجماعة: دعوة أهل السنة شمولية، شمولية فيما تدعو إليه، وشمولية في من تدعوه. فشمولية فيما تدعو إليه، تدعو إلى التمسك بالكتاب والسنة ظاهرا وباطنا، تدعو إلى التمسك إلى تصحيح العقائد والعمل بالأحكام، وتدعو إلى تحسين الأخلاق، وتدعو إلى الآداب والرقاق، وتدعو إلى الأخلاق الفاضلة والآداب الجميلة، وكذلك تدعو إلى تجسيد عقيدة الولاء والبراء وتصحيح العقائد ونشر التوحيد وتمص الشرك ونحو ذلك. فهي دعوة شمولية بخلاف ما عليه أهل الباطل، فمنهم من يدعو إلى توحيد الحاكمية كما يزعمون وهم يحتاجون إلى تصحيح توحيدهم، ومنهم من يدعو إلى الرقاق فقط ويهمل أمر العقائد ويهمل أمر العلم ويهمل أمر الأحكام، ومنهم من يدعو إلى حكم من الأحكام كأحكام الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وتراه في الجانب الآخر مقصر في أمور الصلاة، مقصر في العلوم الشرعية، مقصر في تحقيق الولاء والبراء أو تصحيح العقائد أو نحو ذلك. لكن الذي عليه أهل السنة والجماعة هي الشمولية، وكذلك الشمولية في من يدعونه، فيدعون الرئيس ويدعون المرؤوس ويدعون الغني ويدعون الفقير ويدعون العالم ويدعون الجاهل، ويدعون الناس على مستوى طبقاتهم بخلاف ما يصنعه غيرهم. فمنهم من يعتني بأهل الأموال، وتجد أن دعوته منصبة إلى أهل الثرى وأهل الأموال وأهل الترف ونحو ذلك، ومنهم من تنصب دعوته على الفقراء فحسب، ويتتبعونهم في بيوتهم ومجالسهم ومحافلهم وغير ذلك. لكن ومنهم من يتتبع الشجعان ليكونوا معه وليكونوا في صفه وليقوى ساعده بهم، لكن أهل السنة والجماعة عندهم شمولية فيما يدعونه، فيدعون جميع الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى، ويبينون أن الدعوة للجميع، ليست دعوة تخص أحدا دون غيره، بل يدعى الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى. وكذلك دعوة أهل السنة والجماعة في كل وقت وفي كل حين وفي كل آن، بالليل بالنهار في الصيف وفي الشتاء في أوقات رمضان وفي غيرها، بخلاف غيرهم، فتراهم ينشطون أيام الانتخابات ويسعون إلى تجميع الناس ودعوة الناس في أيام الاقتراع وقرب الانتخابات ونحو ذلك، وإذا ولت وذهبت وفازوا بالأصوات أو خسروا تراهم يخمدون وتراهم يرقدون وتراهم يتكاسلون عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لكن دعوة أهل السنة والجماعة كما بين هنا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يا إخوان وصيتي للناس أجمعين وللشباب جميعا أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. أدعو بعلمك، أدعو بمالك، أدعو بجاهك، أدعو بأخلاقك، أدعو بصدقك، أدعو بثباتك على دين الله سبحانه وتعالى. فقد يدعو الإنسان بخلقه ويؤثر ما لا يؤثره الخطيب وما لا يؤثره غيره ممن أتي علما أو لباقة أو بلاغة أو نحو ذلك. فالله الله أن ندعو الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى. وأنا أركز على أمر من الأمور، وهو أن الإنسان يدعو على علم ويكون مع هذا العلم الأخلاق، يكون مع هذا العلم التواضع، يكون مع هذا العلم الحلم، يكون مع هذا العلم الرفق واللين، يكون مع هذا العلم إيصال الخير إلى الناس بقدر ما يستطيع، ولا يكون مفوضا في دين الله سبحانه وتعالى. يسلك الطرق الشرعية في إصلاح العباد وفي إصلاح البلاد، فإن هذا من أنجح وأنفع الطرق التي يدعى بها الناس. الله الله بالرفق واللين، الله الله بالتواضع، الله الله بالحلم وعدم التسرع، الله الله بضبط النفس وعدم الحماس الذي قد يكون سببا من أسباب الدمار وسبب من أسباب الهلاك وسبب من أسباب إهلاك الحرث والنسل. فتريثوا رحمكم الله ووفقكم الله، وتحلوا بالحلم وتحلوا بالسكينة والوقار، فهي دعوة نبيكم صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوان، العامة هم رأس مالنا، كما كان يقرره شيخنا الإمام الوادعي عليه رحمة الله: العامة هم رأس مالنا. فحاولوا أن تكونوا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وليس معنى ذلك أو لا يفهم من ذلك أن الإنسان يكون الليل والنهار مع العامة الذين هم ربما يكونون بعيدين عن دين الله أو بعيدين عن العلوم الشرعية، لكن المعنى أن الإنسان يحاول أن يكسب العامة بخلقه، أن يحاول أن يكسب العامة بتواضعه، يحاول أن يكسب العامة برفقه ولينه ونحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب أروع الأمثلة في هذا الباب. يأتي الرجل ويجذب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ردائه حتى يؤثر الرداء في صفيحة عنقه عليه الصلاة والسلام، فيقول: يا محمد، اعطني من مال الله لا من مالك ولا من مال أبيك. فيتبسم إليه النبي عليه الصلاة والسلام ويلتفت إليه ويقول له ويقول لأصحابه: مر له بكذا وكذا. وكذلك كما جاء في حديث جبير بن مطعم قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم مقدمه من حنين فعلقته الأعراب حتى أخذت عضات من العضة رداءه، فقال: رد علي ردائي، والله لو كان لي مثل هذه العضة ذهبا ما تركت منه شيئا. الصبر الصبر، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. لا بد من الصبر أيها الإخوان، لا بد من الصبر أيها الإخوان، لا بد من الصبر أيها الإخوان، فإن من سلك هذا الطريق لا بد أن يؤذى، قد يؤذى من أقرب الناس إليه، وقد يؤذى من أصحاب الجاه وأصحاب السلطان، قد يؤذى من إمام الجامع، قد يؤذى من قيم الجامع، قد يؤذى من الوالد أو من الوالدة، لكن لا بد من الصبر، فإن من صبر ظفر ورفعه الله ومكن له في دين الله سبحانه وتعالى. وكذلك مما أنصح به إخواني: الثبات الثبات، الثبات الثبات، الثبات الثبات على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإياكم أن تجرفكم التيارات أو تأخذكم الحزبيات أو تأخذكم الأهواء والآراء، فإن أهل الباطل يروجون لباطلهم. وبعض الناس ربما يكون على حسن ظن، يقولون: إذا لم تدخلوا في الانتخابات فيفوز بها فلان وسيفوز بها فلان، ويتمكنون في الدولة وسيسيرونكم على ما تريدون، ويقصونكم من الأوقاف ويقصونكم من المساجد. نقول: السلفية، دعوة أهل السنة يحميها ربنا تبارك وتعالى، هو الذي كان يحميها، والطاغوت على مدى 42 سنة يحاربها، وكلما اشتدت ضراوة حربه كلما قويت السنة ورفع الله أهلها ومكن لأهلها في قلوب الناس. فنحن ندعو الناس إلى دين الله، لسنا مفوضين في دين الله سبحانه وتعالى، وهذا الأمر لا يقبل التنازل أن الإنسان يدخل فيه الآن وقد كان يحرمه قبل ذلك، بل عليك أخي المسلم أن تثبت. والله ما انتشر الخير إلا بالثبات على السنة، وما ينتشر الخير وما تنتشر الدعوة وما يمكن الله سبحانه وتعالى لأهلها إلا بالثبات على دين الله جل وعلا. فها نحن ننكر على كثير من الفرق ممن ينافسون على الكراسي والسلطات وينافسون ويدخلون في السياسات، تنازلوا عن أمور قد كانوا يرونها من أصول الدين، فوضعوا أيديهم في أيدي الروافض، ووضعوا أيديهم بأيدي البعثيين والاشتراكيين، ووضعوا أيديهم في أيدي العلمانيين، بحجة أن يكونوا يدا واحدة على الباطل، وبحجة أن يكونوا يدا واحدة في التمكين لدولة الإسلام. وأين الإسلام من أهل الباطل ممن يسب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أو ممن يرى فصل الدين على السياسة، أو ممن يقول لا إله والحياة مادة؟ الله ربنا يقول في كتابه الكريم: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. اليوم انتخابات، وغدا حزب، وبعده تكثل أحزاب، كل واختلفت مشاربها واتفقت واختلفت نظراتها، كل يريد أن ينصر حزبه، ويتكثلون في مجتمع واحد، يكونون المعارضة أو يكونون مجلس النواب أو نحو ذلك. لا نرضى بهذا، وهذا يسبب لنا أن نبتعد عن دين الله سبحانه وتعالى. وما أبغض الناس دعوة الفرق الضالة والجماعات الضالة إلا عندما رأوهم يتكالبون على الكراسي ويتكالبون على السياسات، وتركوا دين الله سبحانه وتعالى. إياكم أيها الإخوان، والله لا تنصر دعوتنا بالانتخابات ولا بالديمقراطية ولا بالسياسات، تنصر بالمنابر، تنصر بالمحاضرات والعلم والتعليم، الذي ينصرها هو الله جل وعلا. وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، عليكم يا رعاكم الله بالثبات على دين الله والتمسك على بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكونوا كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: عضوا عليها بالنواجد. فقد حدثت الفتن والمحن على عهد السلف وثبتوا على دين الله سبحانه وتعالى، وما غيرتهم كما يقال المتغيرات أو تغير الزمان أو تغير المكان. فالثبات الثبات أيها الإخوان، فإن هذا نهج سلكه أسلافنا وعليه علماؤنا ونسير عليه ولن نتزحزح عليه. آمنا بإذن الله إيمانا كإيمان الجبال الرواسي، فلن نتغير ولن نتبدل بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله لنا ولكم الثبات. فحذاري أيها الإخوان أن يدخل عليكم الداخل من مثل هذا المدخل، أنتم جمع غفير ربما تفوزون بها، ويكون قرارات الدولة لكم وتكون السياسة لكم. قد جرب الإخوان المسلمون في اليمن، وقد جربوا في الجزائر، وقد جربوا في غيرها من بلدان المسلمين كالكويت، وما ظفروا بطائل، تنازلوا عن دينهم، اختلطوا بالنساء، وقرروا القرارات التي تخالف شرع الله، وأقسموا على الديمقراطية، ووضعوا أيديهم بأيدي أهل الباطل. أين تحكيم شرع الله الذي كانوا يتدرعون به؟ ذهب هباء منثورا. حذاري أيها الإخوان أن يدخل عليكم أهل الباطل بالفدرالية أو ما يسمى بالديمقراطية أو نحو ذلك. أهل الباطل يتكالبون على هذه البلاد من كل حدب وصوب، ولا يدفعون إلا بالتمسك وبالعلوم الشرعية. لا تدفعهم قوة، فقد جربت القوة فما نفعت، إنما يدفعهم التمسك بدين الله والعودة إلى شرع الله والعودة إلى ما كان عليه أسلافنا من العناية بالعلوم الشرعية واتباع سنة خير البرية عليه الصلاة والسلام. ها هم الروافض أيها الإخوان جاءون من بلاد الفرس وأسسوا مؤسسات، وقد أطلعت على بعض الأوراق، هناك جامعة تسمى بجامعة المصطفى، فتحت أبوابها على مصراعيها للتسجيل والإغراء بالأموال والشهادات لكي يدخل شبابنا في الرفض ويمزقوا أمتنا ويفرقوا اجتماعنا، كما صنعوا باليمن وكما صنعوا بلبنان وكما صنعوا بالبحرين، وهم يحاولون الآن في بلاد الحرمين، وكذلك يصنعون في سوريا. الله الله، اتق الله يا ولي الأمر، اتقوا الله أيها الآباء، اتقوا الله أيها المدرسون، فقهوا أبناءكم، حذروا من أهل الباطل، حذروا من الروافض، حذروا من الحزبيات، حذروا من الفرق الهدامة التي تكون سببا من أسباب تفرقنا، وسببا من أسباب وهننا، وسببا من أسباب ضعفنا، وسببا من أسباب فشو الجهل وعموم البدع، نسأل الله السلامة والعافية. فعودة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان عليه أسلافنا، كما كان عليه علماؤنا، فهذا هو الطريق لنصرة دين الله، هذا هو الطريق لأن تنصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الطريق للقوة والعزة والمكنة. روى الإمام الحاكم في مستدركه بإسناد حسن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، مهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. إذا ابتغينا العزة بالديمقراطية أذلنا الله، إذا ابتغينا العزة بالحزبية أذلنا الله، إذا ابتغينا العزة بالانتخابات أو الاقتراع أو نحو ذلك التي يستوي فيها صوت العالم والجاهل، وصوت العفيف وصوت البغي، وصوت الرجل وصوت المرأة، وصوت المسلم وصوت الكافر، إذا ابتغينا العزة بها أذلنا الله جل وعلا. نسأل الله لنا ولكم الثبات، فاثبتوا يا رعاكم الله، اثبتوا على دين الله، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأختم كلمتي بقوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وسدد الله خطانا وخطاكم، ونفعني الله بما قلت وسمعتم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.